نعم. الله عليك، يقول هل يصح هذا القول على نياتكم ترزقون؟ ما أعلم بحد آخر. الرزق هذا كفر الله به، وعلى تقواكم ترزقون، ومن يتق الله جل وعلا يرزق من حيث لا يحتسب. يقول على تقواكم ترزقون، نعم صحيح. التقوى ما يتقى الله رزقه الله من حيث لا يحتسب. أما النية ما تكفي وحدها، يعني النية والعمل، تقوى نية وعمل جميعا.